الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة 3 أقسام: أحدها الغليظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والثاني الخفيفة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى أن يتم له 10، فهي القبل والدبر، والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة، وهذا في الصلاة. وأما العورة في باب النظر، فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة، والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه، وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة، وكذلك نظر الشاهد والمعامل إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة 3 أقسام. عورة الصلاة يعني بذلك العورة التي يجب سترها في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بسترها، لأن ستر العورة هو شرط من شروط صحة الصلاة. فهذه العورة التي يجب سترها في الصلاة على 3 أقسام. قال: القسم الأول الغليظة، يعني العورة المغلظة الشديدة التي يجب سترها. قال: وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها. فالمرأة كلها عورة، فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه، لسجودها على الوجه ومواطن السجود، وبقية بدنها فإنه يجب عليها ستره في الصلاة. الثاني الخفيفة، وهذا في مقابل الغليظة، يعني العورة المخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى أن يتم له 10، فهي القبل والدبر. عورة الصبي وهو الذي بلغ 7 سنين، وأما ما دون 7 فسيأتي في كلام المصنف أنه لا عورة له، لكن إذا بلغ 7 سنين إلى أن يتم له 10 فعورته القبل والدبر، وهذه هي العورة الخفيفة التي ليست كالمغلظة، وهي عورة ابن 7 سنين الذي بلغ 7 سنين ولم يتم 10، يعني لم يبلغ سن 10 من عمره. ثم ذكر القسم الثالث، وهو من عدا هؤلاء، يعني من عدا المرأة والصبي من 7 إلى 10 سنين. قال: من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة، ويدخل في هذا الرجال البالغون، فعورتهم من السرة إلى الركبة. وقال: وهذا في الصلاة، يعني هذه هي العورة التي يتكلم عنها هي العورة في الصلاة، وسيأتي العورة التي يمنع من النظر إليها في خارج الصلاة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وأما العورة في باب النظر، هذا القسم الثاني من أقسام العورة، العورة التي يحرم النظر إليها، لأن العورة السابقة هي العورة التي يجب سترها في الصلاة، هذا نوع آخر. وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة. الحرة أخرج الأمة، والبالغة أخرج غير البالغة الصبية، والأجنبية أخرج المحارم كالأخوات والعمات والخالات، فإنه ينظر إلى ما جرت العادة بالنظر إليه من بدنها. وأما الأجنبية فكلها عورة، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدنها، لا الكفين ولا الوجه ولا القدمين إلا للحاجة، ولهذا قال المصنف من غير حاجة، لا يجوز النظر من غير حاجة، فأخرج هذا القيد الحاجة كنظر الطبيب يداوي المرأة، إذا لم يوجد طبيبة من النساء تقوم بالعلاج فلا بأس أن ينظر الطبيب من بدن المرأة ما تدعو الحاجة إليه في العلاج. وكذلك في الشهادة كما سيأتي، كالتأكد من شخصية المرأة، كأن تأتي إلى المحكمة وتريد أن تبيع شيئا لها أو تشتري، فيراد التأكد من شخصيتها، لأنه كثر الآن الاحتيال، تأتي امرأة وقد يعني غطت وجهها وتقول أنا فلانة بنت فلان، وقد يحصل احتيال ونصب، فهنا لابد من الاحتياط في التأكد من شخصية المرأة. وجرت العادة هنا في المحاكم أن هناك امرأة تتأكد من هوية هذه المرأة، ولكن عند الحاجة والضرورة لا بأس بالنظر إلى ما تدعو إليها الحاجة، كالنظر إلى وجهها والتأكد من هويتها. قال المصنف رحمه الله: والطفل التي دون السبع لا حكم لعورتها. الطفل التي دون السبع سنين لا حكم لعورتها لأنها طفلة، فتدعو الحاجة وقد تتكشف لصغر سنها، فهذه ليس لها حكم المرأة الكبيرة البالغة كما تقدم. قال المصنف: ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز النظر ما جرت العادة بكشفه. من دون البلوغ من الأجنبيات، وهي فوق السابعة، فوق سن السابعة إلى ما دون البلوغ، يعني من العاشرة تقريبا إلى ما قبل البلوغ. قال: يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه. ما جرت العادة بكشفه مثل الكفين وأطراف القدمين، ولكن هذا الأمر مقيد أيضا بأن لا تكون هناك فتنة، ولهذا ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال: هذا يحتاج إلى تقييد، لأنه إذا كانت المرأة ذات 10 سنين أو 14 سنة وجرت عادة حيها يعني المجتمع الذي تعيش فيه أن تكشف البنت الرأس والرقبة والذراع والساق، فهذا فتنة لا شك، فيجب أن يقيد كلام الشيخ رحمه الله بما إذا لم يكن فتنة، يعني لم تكن فيه فتنة، لأن في بعض المجتمعات الآن هذه البنت التي بلغت العاشرة تخرج وقد كشفت ساقيها وذراعيها ورقبتها، وقد تكون امرأة يعني بدينة في بدنها ويظهر عليها علامات النساء، فتكون فتنة عظيمة، ولهذا ينبغي أن يقيد هذا الأمر بما إذا لم تكن هناك فتنة. أما إذا لم تكن هناك فتنة وكان هذا الكشف لبعض بدنها مما جرت به العادة، كأن تكشف يعني يديها وقدميها، يعني لا تكشف الساقين وإنما القدمين، فإن هذا لا بأس به، لأن هذه لم تبلغ سن البلوغ، ويكون هذا الأمر مما جرت به العادة بين الناس أنه تكشفه الصبية الصغيرة التي لم تبلغ سن البلوغ. قال المصنف رحمه الله: عند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز النظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة. عند الضرورة، الضرورة فوق الحاجة، يعني شيء ملح لا بد منه، لعلاج، يعني تكون امرأة مضطرة لعلاج، إجراء عملية جراحية، فهذا لا بد من العلاج، وقد لا توجد طبيبة، فهذه ضرورة لا بد من علاجها. أو استنقاذ، استنقاذ مثل أن يكون هناك امرأة تغرق في البحر أو في نهر أو في مجرى سيل، فلا يوجد عندها إلا من ينقذها من الرجال الأجانب، فلا بأس بإنقاذها، ولو أدى هذا إلى النظر ولمس بعض بدنها، لأن هذه ضرورة. قال: يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة، ما تدعو إليه الضرورة أن يمسك بيدها ويخرجها من الغرق، أو ما تدعو الحاجة إليه، كأن تكون هناك عملية يضطر الطبيب إلى أن يلمس بعض بدن المرأة للضرورة، ولكن هذا يكون عند الضرورة، وأما غير الضرورة فلا ينبغي للمرأة أن تتكشف أمام الرجال كما تفعله الآن بعض النساء، تذهب لطبيب لإجراء ما يسمونه بعمليات تجميل، هذا التجميل ليس بضرورة، وممكن أن تعالج نفسها هي عن طريق طبيبات أو عن طريق يعني بعض الأدوية، أما أن يتكشف عليها طبيب لغير حاجة أو ضرورة فهذا لا يجوز. حتى المرأة، للمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة المرأة إذا كانت لغير حاجة، أما العلاج الذي لا بد منه هذا لا بأس به، أما ما يسمى الآن بعمليات التجميل أو ما يقولون، تقول النساء يسألن كثيرا عن إزالة الشعر ما يسمى بالليزر، فأنا أرى أن هذه الأمور ليست من الضرورة، ويمكن هي أن تقوم بهذا العمل بنفسها ولا تحتاج لغيرها. قال المصنف رحمه الله: وكذلك نظر الشاهد والمعامل إذا احتاج إلى ذلك. كذلك نظر الشاهد، أن يشهد على امرأة، مثل ما ذكرنا أن تكون امرأة في المحكمة، فيضطر القاضي أو الشاهد الذي يشهد، يعني أن فلانة مثلا باعت يعني بيتها أو أرضها على فلان أو على فلانة، قال: لكن أنا لا أشهد حتى أتأكد أن هذه المرأة هي فلانة بنت فلان، حتى أتأكد منها لأني أنا أعرفها، فأما هذه المرأة الآن التي غطت وجهها وخمرت وجهها فأنا لا أعرفها هل هي فلانة أم لا، لكن أتأكد من هويتها، هذا لا بأس به. والمعامل هو من يعامل المرأة، مثل بعض موظفي المطارات أحيانا قد يضطر للتأكد من شخصية المرأة، إذا وجد من النساء من تقوم بهذا الأمر فهذا هو الصحيح، ولكن إن لم يوجد فهذه تدعو إليها الحاجة. قال المصنف رحمه الله: وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة. كل ما تقدم إذا كان هذا النظر لغير شهوة، أما النظر لشهوة فهذا لا يجوز، ولو كان لصبية لم تبلغ سن البلوغ أو حتى لم تبلغ السابعة، بل حتى نظر المرأة للمرأة ونظر الرجل للرجل ونظر المرأة للرجل إذا كان لشهوة، وينظر من ينظر نظر تلذذ وشهوة، لغيره فهذا لا يجوز، حتى نظر الرجل للرجل ونظر المرأة للمرأة. قال وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة، لحاجة أو حتى لغير حاجة فيما أبيح، مثل النظر إلى ما يظهر من صبية صغيرة لم تبلغ السابعة أو بلغت السابعة وما تدعو إليها الحاجة، مثل كفيها وقدميها، من غير شهوة لا بأس. أما إذا كان النظر لشهوة فإن هذا لا يجوز كما ذكر المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسلة التي لم يرد منع من الشارع منها، وقسم حرام على الذكور والإناث، مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، وقسم حرام على الذكور دون النساء، مثل لباس الذهب والفضة والحرير. ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع: مبطلة، وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة، وحركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها. فهذا النوع حلال على الذكور والإناث، لأن القاعدة في المعاملات أن الأصل فيها الإباحة ما لم ترد النصوص بمنع شيء، كما أن الأصل في العبادات الحظر ما لم يرد من النصوص الإذن بشيء منها. فإذا جميع الألبسة التي يلبسها الرجال والنساء من أنواع الملابس الجديدة الآن المحدثة التي لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خلت من الأوصاف والمحاذير التي سيذكرها المصنف فإنها مباحة للذكور والإناث، ليس هناك لون أو ليس هناك نوع من أنواع الألبسة، إلا أن يكون هناك لباس فيه وصف محرم كلباس الشهرة أو لباس الحرير على الرجال، أو اللباس الذي فيه تشبه كأن تتشبه النساء بالرجال أو يتشبه الرجال بالنساء، فهذه محرمة. ما عدا ذلك فالأصل في الألبسة أنها مباحة. قال: وقسم حرام على الذكور والإناث، مثل المغصوب. المغصوب هو اللباس الذي نهب وأخذ من غير حق، وكذلك المسروق، جميع الألبسة التي أخذت بغير حق فإنها محرمة. والتحريم هنا للوصف المتعلق به لا بجنسه، لأن قد يكون ثوب أصله مباح، لكن التحريم إنما جاء من جهة أنه مغصوب أو مسروق. قال: والتشبه بالكفار. التشبه بالكفار قد يكون أيضا نوع اللباس مثلا من القطن لا بأس به، يلبسه الرجال والنساء، لكن أو الحرير للنساء، لكن فيه تشبه، هيئته هي هيئة لباس الكفار فلا يجوز للتشبه. قال: وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فإذا كان اللباس هو من لباس الرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسه، وإذا كان من لباس النساء لا يجوز للرجل أن يلبسه. إذن هذا محرم على الجنسين، على الذكور والإناث. قال: وقسم حرام على الذكور دون النساء، مثل لباس الذهب والفضة والحرير. هذا محرم على الذكور دون الإناث، مثل لباس الذهب فهو محرم على الرجال، لأن الذهب حلية النساء، لا بأس من أن تتحلى المرأة بالذهب، أما الرجال لا يجوز لهم. وكذلك الفضة لا يجوز للرجال أن يلبسوا القلائد من الفضة والأساور أو غيرها، وأما خاتم الفضة لا بأس به. وكذلك الحرير فإنه لا يجوز للرجال لبس الحرير، وإنما يباح للنساء. والمقصود بالحرير هو الحرير الخالص كما قال العلماء، أما خيوط يسيرة فإنها لا تحرم اللباس، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع. الحركة في الصلاة هو ما يجري للمصلين الآن من الحركة، ترى أن بعضهم يتحرك، يحرك يديه ويقوم بحركات في تغيير لباس، أحيانا يلبس اللباس وأحيانا ينزعه، يلبس عمامه أو ينزعها أو يلفها أو يلف كمه، أو يعني يقوم بشيء من الحركات، مثل الآن الذي يخرج الجوال من جيبه ويبدأ يعبث بالجوال وهو يصلي. فالحركات يعني كثيرة وهي متنوعة. قال المصنف رحمه الله: حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة. الحركة إذا كانت من غير جنس الصلاة، أما الحركة التي من جنس الصلاة كالركوع والسجود هذه حركة في الصلاة وهي مطلوبة، لكن الحركة التي ليست من جنس الصلاة تحرم إذا كانت متوالية وكثيرة لوصفين: كثيرة ومتوالية. أما إذا كانت غير متوالية كأن يتحرك حركة في الركعة الأولى ويتحرك حركة في الركعة الثانية أو الثالثة، فهذه إن شاء الله لا تبطل الصلاة. أما الحركة الكثيرة المتوالية يعني متتابعة فهذه تبطل الصلاة. قال: وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. النوع الأول الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية، وأما هنا حركة يسيرة لغير حاجة، حركة يسيرة مثل يعني يضع يده في جيبه ثم يخرجها لغير حاجة فهذه مكروه. أما إذا كانت لحاجة مثل يخرج منديل يعني صابه عطاس فلا بأس. قال: الحركة اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة، وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. اليسيرة للحاجة مثل ما تقدم، أن يعني رجل يعني به زكام فيصيبه عطاس فيأخذ منديل من جيبه ويعطس فيه حتى لا يؤذي غيره، أو أنه أصابه نوع يعني تحسس في بدنه فيريد أن يحك بدنه، فهذا لا بأس به إن شاء الله لأنه للحاجة وهو يسير. قال: والكثيرة للضرورة، يعني أن تكون الحركة كثيرة لكنها لضرورة، مثل ما ذكر بعض العلماء أن يعني تعرض له عقرب وهو في الصلاة فيأخذ شيئا من جانبه ويقتلها، هذه حركة كثيرة لكنها للضرورة لأنه قد يعني تضر به هذه العقرب فله أن يقتلها. قال: وحركة مأمور بها، هذا النوع الرابع، الأول المبطلة والثانية المكروهة والثالثة المباحة، والنوع الرابع حركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف. التقدم والتأخر في صلاة الخوف كما هو مشروع في كيفية صلاة الخوف، وكذلك أيضا في الصلاة الفريضة أو النافلة، مثل أن توجد فرجة في الصف الذي أمامه فيتقدم إليها، نعم هذا مأمور به لأنه من إتمام الصفوف. وكالحركة لتعديل الصف، يعني الحركة لتعديل الصف أن يكون بجانبه رجل متقدم بارز عن الصف فله أن يعيده إلى الصف، أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له. تنبيه المصلي بجانبه، مثل رجل، وهذا قد يحصل، يسجد ويكون يعني مصاب بنعاس شديد ويسبقه سهر، فبعض الناس نراه يسجد ولا يقوم لأنه قد نام في أثناء السجود، خصوصا في قيام الليل خلف الإمام عندما يطيل السجود، فهذا لا بأس أن يشعره بأن يعني بيده بحيث يتنبه لانتقال الإمام. إذن هذه أنواع الحركة كما بينها المصنف رحمه الله، وفي هذا التفصيل بيان لحكم الحركة وأنها ليست على درجة واحدة، وإنما هي متفاوتة في أحكامها بحسب اختلاف أحوالها، كما نبه على ذلك المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، ومسنونة وهو تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع، وواجب وهو بقية التكبيرات. ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع: أحدها يبطل الصلاة، وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح، والثاني ينقصها ولا يبطلها، وهو مرور من عدا المذكورات، والثالث لا بأس به، وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام. التكبيرات التي تكون في الصلاة على ثلاثة أقسام من حيث الحكم: ركن وهي تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى التي يستفتح بها صلاته، فهذه ركن لا بد منها، ولهذا لو دخل في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام فإن صلاته غير صحيحة لتفويت هذا الركن. وتكبيرات الجنازة كلها، قال إن تكبيرات الجنازة كلها أركان لأنها بمثابة الانتقال من ركن إلى ركن. ومسنونة، هذا هو النوع الثاني، تكبيرة مسنونة، قال وهو تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع. قال ومسنونة وهو، علق المحقق هنا أو لعله من كلام الشيخ بن عثيمين، قال يجوز أن تكون وهو ويجوز وهي، يجوز أن تكون وهو باعتبار القسم، لأن قال ثلاثة أقسام، أي وهذا القسم هو تكبيرة المسبوق. ويجوز أن نقول هي تقول والتكبيرة المسنونة هي. فهنا جاء في الكتاب وهو على تقدير القسم، وهذا القسم هو تكبيرة المسبوق، المسبوق الذي جاء والإمام راكع في الركوع، قال تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع. المأموم إذا وجد الإمام راكعا فإن الأصل أنه يكبر تكبيرة للإحرام وتكبيرة أخرى للركوع، فقال العلماء أن التكبيرة الثانية التي للركوع هي مسنونة في حقه، بحيث لو كبر تكبيرة واحدة فإنها تجزئه عن تكبيرة الإحرام وعن تكبيرة الركوع. ومن أهل العلم أن يرى أنها واجبة، وأنه لا بد أن يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام والثانية للركوع، لكن المصنف هنا يرجح أنها مسنونة وهي التكبيرة الثانية، ولهذا قال للركوع ولم يطلق، لأن تكبيرة الإحرام لا بد منها. فهذه التكبيرة التي يأتي بها المسبوق إذا وجد إمامه راكعا هي للإحرام، فإن كبر تكبيرة الثانية فهذه للركوع، وهذه التي اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أو مسنونة. فالمصنف هنا عدها من قسم المسنون، قال وواجب أي قسم واجب، وهو بقية التكبيرات، بقية التكبيرات في الصلاة كالتكبير للركوع للإمام وكذلك من خلفه، والتكبير للسجود وللرفع منه إلى غير ذلك من الانتقال في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، فهذه كلها تكبيرات واجبة. قال المصنف رحمه الله ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع. المار بين يدي المصلي يعني من يمر بين يدي المصلي، والمرور بين يدي المصلي هو ما كان من أمامه وبين يديه، أما إذا كان من مسافة بعيدة فهذا ليس هو مرور بين يدي المصلي، ولهذا قدر العلماء لذلك ثلاثة أذرع من موطن قيام المصلي، فهذه مكان صلاته لا يجوز المرور في هذا المكان، وأما ما وراء ذلك فلا بأس به، يعني ما هو أبعد من هذه المسافة فلا بأس به. فالمصنف رحمه الله هنا ذكر أنواع المرور بين يدي المصلي، قال ثلاثة أنواع، أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. مرور يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم، قيل كما جاء في الحديث أنه شيطان فهو يبطل الصلاة، فإذا مر بين يدي المصلي من مكان سجوده وهذه المسافة التي ذكرنا فإن عليه أن يعيد الصلاة، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح، إذا مرت المرأة ومر الحمار بين يدي المصلي فهذه المسألة فيها خلاف، وعلى الصحيح أن هذا المرور لكل من المرأة والحمار على الصحيح أنه يبطل الصلاة. قال المصنف والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات، يعني من عدا الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار كمرور الرجل وكذلك الصبي وغيرهم وكذلك بقية الحيوانات وبقية الأشياء التي تعرض للناس المرور مثل مرور الهر وغيره، فهذا لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص من أجلها، ولهذا قال المصنف ينقصها ولا يبطلها، ينقص من أجلها ولا يبطلها. قال والثالث لا بأس به، أي أنه لا يبطل ولا ينقص من الأجر، لا بأس به لا يترتب عليه عقاب، وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين. قال المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين، يعني عند وجود الزحام والضرورة، ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن كل مرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وكذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن بعض الناس أن هذا مبيح للمرور بين يدي المصلي، لا هذا غير صحيح، الذي يبيح هو الحاجة والضرورة، وأيضا هذه الحاجة والضرورة غير مقيدة بالمسجد الحرام ولا بالمسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ولكنها في كل مسجد إذا وجدت الضرورة، مثل رجل يصلي بباب المسجد وجعل يعني جدار على ظهره وأمامه الباب وليس هناك مكان وممر للناس إلا هذا الطريق والناس يتزاحمون، ولربما كان لدى بعضهم يعني أعمال وظروف، فهذا لا بأس بالمرور بين يديه وهو الذي تسبب في هذا الأمر لا هم. فإذا المقصود أن الذي يبيح المرور بين يدي المصلي هي الضرورة، ولا ينبغي أن يظن أنها معلقة بالمسجد الحرام وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم معلق بحال معينة وهي حال الضرورة، أما المسجد الحرام فمن صلى فيه فالمرور بين يديه أعظم حرمة من غيره، وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يصلي عند سارية واتخذها سترة له فيأتي من يمر بين يديه ويقول أنت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، هذا خطأ. وقد رأينا كثيرا من العامة يفعلون هذا، ويعني لعلهم ظنوا من كلام بعض أهل العلم أن هذا مبيح للمرور بين يدي المصلي مطلقا، والمصنف هنا قال عند زحمة الطائفين، يعني في الطواف عند ازدحام الطائفين والمتعبدين، يعني في حاجة وفي ضرورة. وأما إذا خلى الأمر من ذلك فلا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيرهما من المساجد. نختم بهذا درسنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.